الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليه. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب الطهارة. هذا الكتاب، الطهارة معنى في اللغة النظافة والنجاحة من الأقدار، وشرعا استعمال الماء وما يقوم مقامه من التراب عند عدمه والعجز عن استعماله على صفة خاصة دينية. وهذا كتاب الطهارة أخذ به الإمام رحمه الله مسلما يذكر فيما يتعلق بالطهارة في الوضوء والغسل من الجنابة أو من الحيض والنفاس، وكذلك تيمم لأنه طهارة، كل ما يتعلق بهذه الأحكام. وهذا الحديث حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، حديث عظيم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: شطر الإيمان، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا حديث عظيم، كل جملة تشتمل على معاني عظيمة وقواعد من قواعد الشرع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور بالضم استعمال الماء الفعل، الطهور بالفتح الماء الذي يتطهر به، هذا هو الأشر، وقد يطلق أحدهما على الآخر مثل الوضوء والوضوء. بالضم الفعل اسم للفعل، بالفتح اسم للماء المتطهر به. الطهور شطر الإيمان، الشطر مع نصف، والمعنى الطهور نصف الإيمان، والمعنى أن الإيمان ينقسم إلى قسمين: طهارة باطنة وطهارة ظاهرة. فالطهارة الباطنة هي سلامة المعتقد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، سلامة من البدع والشرك، هذه طهارة الباطنة، هذا نصف الإيمان. والثاني، النقص الثاني، الطهارة الظاهرة، وهي استعمال الماء تطهير الأعضاء، تطهير الجسد والأعضاء في الماء، فتكون الإيمان نصفان، الإيمان نصفان، نصف طهارة الباطن ونصف طهارة الظاهر. طهارة الباطن بسلامة المعتقد من الشرك والبدع، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وطهارة الظاهر في الماء، في تطهير الأعضاء والجسد، في الوضوء وتطهير النجاسة والأقدار. ولا يلزم من كونهما نصفان التساوي بينهما، لا يلزم التساوي بينهما. الطهارة الطهور نصفان، نصف الباطن نصف طهارة الباطن، وهي التوحيد، وهو التوحيد، طهارة الباطن للتوحيد، السلامة من الشرك والبدع، وطهارة توحيد الله والسلامة من الشرك والبدع. وطهارة الظاهر استعمال الماء، تطهير الجسد والأعضاء بالماء. فهذا نصف، هذا نصف، تكون نصفان، الطهور شطر الإيمان نصف الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، هو ميزان حسي، والمعنى أجرها وثوابها يملأ الميزان. هذه أجرها وثوابها يبلغ الميزان، والميزان ميزان حسي، وهو الميزان الذي تجري فيه الأعمال يوم القيامة، هو ميزان حسي. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هو ميزان عظيم، ميزان حسي تجري فيه الأعمال، كفتاه أعظم تباح السماوات والأرض. وفيه دليل على عظم هذه الكلمة الحمد لله، الحمد لله وسبحان الله، سبحان الله والحمد لله تملأ، الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان أجرها وثوابها. فيه دليل على فضل هذه الكلمة وعظمها الحمد لله، ولكن لا، لأن الله تعالى هو مستحق للحمد على الحقيقة. جميع أنواع المحامد كلها ملك لله وهو مستحق لها دون غيره سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوق فإن له من الحمد ومن المدح ما يليق به. الحمد لله تبدأ الميزان أجرها وثوابها يبدأ ميزان حسي، وميزان حسي لو كفتان وأطباق وله لسان، لو كفتان وله لسان، خلافا للمعتزلة وهل بدع القائلين بأن المراد الميزان ميزان معنوي، أنكروا ميزان حسي وقالوا المراد به ميزان معنوي وهو العدل، وقالوا ما يحتاج إلى ميزان إلا البقال والصوال، أما الله فلا يحتاج إلى ميزان. هكذا عارضوا النصوص بآرائهم وعقولهم الساكنة وزبانة أذهانهم ونحاف أفكارهم. الصواب أنه ميزان حسي تزر فيه الأعمال وتزر فيه الأشخاص، تزر الأشخاص. الله تعالى عن الكفر: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. في الحديث يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثبت أيضا في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ومعه بعض أصحابه، فقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فكشف تجريح عن ساقيه فإذاهما دقيقتان، فضحك الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: رسول الله من دقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل يوم القيامة من جبل أحد. هذه النصوص فيها أن يعني على أن الميزان ميزان حس يوزن فيه الأشخاص ويوزن فيه الأعمال، على والأشخاص يوزن على حسب الأعمال. ولهذا عبد الله بن مسعود ساقيه دقيقتين أثقل من جبل أحد، يسوي عمله طيب وثقاه وقوة إيمانه. أما المعتزلة فعرض النصوص بآرائهم الفاسدة وعقولهم الشاسدة، فقالوا: ليس هناك ميزان حسي وإنما هو ميزان معنوي وهو العدل. وهذا من أفضل البعض، لأن المعتزلة دينهم ربيع العقل، فالعقل له هو الأصل الأصيل. حتى قال بعضهم في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الرسول العقل على رسول العقل. سبحان الله تملأ والحمد لله تملأ، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماوات والأرض. هذا شك من الراوي، أو قال الذي تملأان أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض، يصبر على فضل التشفيه والتحميد. سبحان الله والحمد لله، هذا تملأ الميزان وتملأ ما بين السماوات والأرض. الصلاة نور، لأنها نور للعبد، كي تنهى عن الفحشاء والمنكر وتمنعه من المعاصي والمنكرات، تزجره عن المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر، هي نور تريد قلب العبد فيبصر الحق. الصلاة والصلاة التي أداها صاحبها كما أمر الله وكما أمر رسوله، فهي نور، نور للعبد تدعو له الطريق وتمنعه من الفحشاء والمنكر. لهذا قال سبحانه: وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. ففيها الذكر وفيها النهي عن الفحشاء، والذكر أكبر. والصدقة برهان، صدقة يعني برهان حجة ودليل على إيمان صاحبها ودليل على صدق إيمانه هي برهان. برهان هو الدليل، الدليل القوي. الصدقة برهان دليل على إيمان صاحبها وعلى صدق إيمانه، حجة ودليل على إيمان صاحبها ودليل على صدق إيمانه. والصبر ضياء، يعني يستضيء به صاحبه حتى يؤدي ما أوجب الله عليه، حتى يأتي عما حرم الله عليه، حتى لا تسخط قضاء الله وقدره. ضياء، والضياء نور فيه حرارة بخلاف الشمس، الشمس فيها نور بحرارة، والقمر نور بلا حرارة. والصبر قال فيه أن يكون الصبر ضياء لما فيه من الحرارة، كل إنسان حينما يصبر يجد قوة ومشقة في حرارة كالصبر، والصبر ضياء كالضياء الذي في الشمس الذي في حرارة. كذلك الصبر يحتاج إلى تحمل حتى يصبر، التحمل لا بد فيه من مجاهدة النفس، ومجاهدة النفس فيه مشقة وتعب كالضياء الذي فيه حرارة. بخلاف الصلاة فإنه قال عنها نور كالقمر، نور بلا حرارة، الشمس نور حرارة. ولهذا قال عن الصبر أنه ضياء، يبقى فيه ذات تحمل، يصبر الإنسان حتى يؤدي طاعة الله، ويصبر حتى يخلص مع معاصي الله، ويصبر حتى لا يتسخط المقدور. وهذا لابد فيه من تحمل. والقرآن حجة لك وعليك، القرآن حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن عرضت عنه وأهملته ولم تعمل به. القرآن حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن لم تعمل به. كل الناس يغدو من يذهب ويروح، يغدو ويروح ويتعامل مع الناس، كل الناس يغدو، فبائع نفسه هو معتقها أو موبقها، يعني كل الناس يذهبون ويروحون، منهم من يبيع نفسه لله فيعتقها من النار فتسلم من النار، ومنهم من يوبقها يهلكها، يبيعها للشيطان والهوى فيوبقها فيهلكها في عذاب الله. فالناس تسمع، كل الناس يغدون في هذه الحياة، يعملون ويسبحون، منهم من يكون عمله لله فيبيع نفسه لله فيعتقها من العذاب ومن النار، ومن الناس من يبيع نفسه للهوى والشيطان فيهلكها بالمعاصي والعذاب والنار، نسأل الله السلامة والعافية. هذا أقسام الناس، كل الناس يغدو لكم قسمان، فمنهم من يبيع نفسه لله فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان فيهلكها بالله العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ها؟ نعم، جاء في بعض الأحكام لا أثر الورد، فجاء ما يدل على له ميزان. نعم. كيف؟ نعم، الأعمال تكون أجسام، الله قادر على جعلها أجساما. المعتزلة يقول الأعمال أعراض، فكيف توزنها أعراض؟ والله قادر على جعلها أجسام، حتى الأشخاص ساقا من مسعود أو دقيقة ثانية يكونان أثقل من جبل أحد. نعم، وش نسبة ساقين لجبل أحد؟ الكافر تعظم شقته في النار حتى يكون عذابه أشد، ما بين من كبير الكافر مسيرة ثلاثة أيام، وضرس الكافر يكون كجبل أحد حتى يعظم حتى يتعلم فيدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث صحيح. حديث ابن صالح هو أرجع حديث أهل الإيمان، أرجع حديث أهل الإيمان حديث ابن صالح، وهو أنه يؤتى برجل يوم القيامة يقضى يد الله ويأخذ له 99 سجلا، كل سجل مد البصر سيئة، يقول الله هل لك حسنة هل تذكر شيئا؟ يقول لا والله، فيستحي فيقول الله بلى إن لك عندنا حسنة لا ظلم اليوم، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فتوضع السجلات في كفة وبطاقة في كفة، فطاشت السجلات ودخلت البطاقة، في هذه البطاقة معلوم كل إنسان له في هذه البطاقة، لكن هذه البطاقة قال عن توبة وإخلاص وصدق، فأحرقت المعاصي كلها، أحرقت هذه المعاصي وهذه السيئات، لأن توبة عن صدق وإخلاص وندم وإقلاع. نعم. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وابو كامل الجحدري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا ابو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على ابن عامر يعوده وهو مريض، قال لا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. وكنت فاطمة. وكنت على البصرة. لا تقبل. لا تقبل الصلاة. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. هذا الحديث يعني عبد الله بن عمر زار ابن عامر. وكان أميرا على الكوفة، لأن العلماء لا بأس أن يزور العلماء الأمراء لنصيحتهم، لأن الدين النصيحة ولا سيما عند الموت، الزرع عند الموت لنصيحته ولعله يتوب. فقال ألا تدعو الله لي ابن عمر؟ يقول الأمير على سنة رسول الله يقول لا تقبل صدقة من غلول، لا تقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. لا تقبل صلاة من غير طهور، المعنى أن هذا أن الطهور شرط واجب في الطهارة في الصلاة، وأن لا تصح الصلاة إلا في طهارة، الحديث يدل على وجوب الطهارة في الصلاة، الحديث نص في وجوب الطهارة وأنها لا بد منها في الوضوء، وهذا إجماع من أهل العلم، أجمع العلماء على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وأن الصلاة لا تصح غير طهارة، لهذا روى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل الصلاة بغير طهور، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وهذا مجمع عليه من أهل العلم أن الصلاة تقضي صحة الصلاة، وأن الصلاة لا تصح بغير طهور، لا تقول الصلاة بغير طهور ولا صدقة من الغلول، يعني لا تقول الصدقة من الغلول، والغلول هو الخيانة، أصل الخيانة، أصل الأخذ من مال الغنيمة قبل قسمتها، يقال له غلول، أن يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، يعني إذا قاتل المسلمون الكفار ثم غنموا شيئا من الاموال، هذه الغنائم تجمع ويخرج الخمس منها، تقسم خمس اخماس لله وللرسول ولقرابه الرسول وليتامى والمساكين وفي السبيل، وعضلات الخلاص تقسم على الغانمين، تقسم عليهم، لكن يقسمها قائد الجيش او ولي الامر، فلا يجوز للانسان ان ياخذ منها قبل ان تقسم، فإذا أخذ منها قبل أن تقسم تسمى غلول، سرقة من مال الغريمة قبل أن تقسم تسمى غلول، وهو من كبائر الذنوب، ولما قتل مولى عبد النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الغزوات قال هنيئا له الجنة، قال بلى والذي نفسي بيده إن الشمرة التي أخذها لم تصبها المقاتل لتلتهب عليه نارا، أخذ شملة قطعة قماش هذا من الغنيمة قبل أن تقتل، التهبت عليه نارا، هذا يدل على أن الخيانة في الغنيمة من كبائر الذنوب يسمى غلو، الأخذ من مال الغنيمة قبل أن تقسم يقال له غلو. هذا الغلو الذي غلف لو تصدق به لا تقبل الصدقة، لا تقبل صدقة من غلو. مثله أيضا يلحق به لو أخذ بيت المال فغير حق قال له غلو، يلحق بالغلو. وكذلك لو أخذ من صدقات أو أوقاف مجموعة صدقات يجمعه بعض الناس ثم اختلف منها بعضهم الآخر هذا من الغلو من الخيانة. أو أوقاف يأخذ منها جمع أمواله للفقراء أو المساكين أو اليتامى أو الأوقاف ثم يأخذ منها، وأصله أن يأخذ من مال الغنيمة قبل قسمتها. إذا غلى شيئا من مال الغنيمة ثم تصدق به فلا يقول له، لأنه مال مسروق حرام صح. ولهذا قال لا تقبلوا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو. وكنت على البصرة، كنت يا ابن عامر على البصرة، كنت ولي على البصرة خاطب، يعني تعلقت بك أمور وتبعات، فكيف أدعو لك وأنت توليت ما توليت من أمور المسلمين وحصل منك ظلم، يعني حصل منك بلسانه معروف عنه الظلم، حصل منك ظلم للرعية، فكيف أدعو لك؟ فلا بد لك من التوبة. هذا قال حسن له زجر على التوبة، وإلا فلا بأس بالتوبة، فلا بأس بالدعاء حتى للفاسق يدعى الفاسق ويدعى الفاسق. لما امتنع الدوس في طين دوسا امتنع عن الإسلام فادعوا عليهم، فقال أسحلك الدوس، فقال اللهم اهد دوسا وأتي بهم، فهداهم الله وأتى بهم. يدعى الفاسق والكافر، لكن مقصود ابن عمر رضي الله حس ابن عامر عن التوبة في مرض الموت، كيف ادعو لك وكنت على البصرة؟ لا ينفع، كنت أميرا وكنت ظالما وقع لك تبعات، فلا ينفعك أن أدعو لك حتى تتوب. كما أن الصدقة لا تصح من الغلول والصلاة لا تصح بدون الطهارة، فكذلك أنت لا ينفعك أن أدعو لك حتى تتوب. قال سمعته لما أدعو لي يا ابن عمر لما زاره، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من الغلول. وكنت على البصرة، كنت على البصرة ووليت ما وليت، قال لك في أمور وتبعات ولا ينفعك أن أدعو لك حتى تتوب، فكيف أدعو لك وأنت متلبس بالظلم؟ فكما أن الصلاة لا تصح بغير طهور والصدقة لا تصح من الغلول، فكذلك لا ينفعك أن أدعو لك حتى تتوب من باب الزجر. نعم. حدثنا نعم. وشو ما يكتب بعد قسمته خلاص ربيع قسمت كل يلا رصيبه يوزع قائد الجيش أو المسلمين وغلاد قطي سلعت كذا كل واحد يعطيها ألف ريال، كيف كل واحد يعطيها ألف ريال انتهت الغنية قسم لما قسم قسمة بعد أن يعطى كل واحد رصيبة، هذا معنى. أما قبل أن تقسم وهي مجموعة هذا هو الغلو، يأخذ شيء يختلف من دون أن يعلم أحد، من دون أن يعلم القائل الذي شولي الأرض قبل أن تقسم هذا هو الخيانة. أما بعد أن تقسم كل وصل إليه نصيب وزع، إذا كانت مثلا إبل كل واحد يقاط من البعير أو بعيرين، غنم يعطى كل واحد الشيء رأسه وغنم، دراهم يعطى كل واحد وزع، ينزع الخمس وقسم خمس الأخماس وأربع خمس قسمها الغريبة. هذا الغلول يأخذ منها قبل أن تقسم. نعم. حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة أو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا أخذه البخاري من الحديث لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا دليل على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة وأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة. وهذا إجماع من أهل العلم هذا مجمع عليه أن الصلاة شرط الطهارة شرط في صحة الصلاة وإذا صلى بغير طهارة ناسيا حدث فإنه يعيد عليكم السلام ولا يعذر. من صلى بغير طهارة فإنه متى تذكر يتوضأ ويعيد الصلاة ولا يعذر فيها بخلاف النجاسة إذا كانت ثوبه في البدن ثم نفيها وصلى تصطاب أن الصلاة صحيحة فلا يعيد لأن هذا باب الفروش باب الصرف. أما الطهارة إذا نفي الطهارة نفي الوضوء ونفي الجنابة ثم صلى ثم تذكر يعيد ولو بعد يوم أو يومين أو أكثر كما تذكر يتوضأ ويغتسل من الجنابة ويعيد الصلاة لأن هذا باب الإيتام بخلاف الطعام نجاسات فإن باب الشروك فإذا نسيها وصلى صح الصلاة أو جهلها. نعم فلا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحدث حتى يتوضأ. هذا إجماع من أهل العلم على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. نعم حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن شرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. نعم هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ هذا أسبغ الوضوء أسبغ وضوء لأن فيه غسل الأعضاء كل عضو ثلاث مرات أسبغ وضوء أسبغ وضوء هو هذا غسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ثلاثا يستنشق ثلاثا ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا ثم يغسل يده اليسرى ثلاثا ثم يمسح رأسه مرة وأذنيه مرة ثم أصل جهه اليمنى ثلاثة ثم أصل جهه اليسرى ثلاثة هذا أكبر وضوء أسفل وضوء وهو النهاية وهو أن يعصي يغسل كل عضو ثلاث مرات. المراد بالغسلة التعميم ليس المراد الغرفات إذا عمم العضو بغرفة هذا تعتبر واحدة وإذا ما لم عمم هذه الغرفة يأخذ غرفة ثانية كل غرفتين غسلة واحدة إذا عمم في غرفة وغرفتين هذه تعتبر غرفة هذا أسفل وضوء أكبر. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضع ثلاثة هذا وجاء أنه توضع ثنتين يعني غسل وجهه مرتين ويده اليمنى مرتين ويده اليسرى مرتين ورجله اليمنى مرتين ورجله مرتين هذا نوع ثاني. وجاء نوع ثالث الذي توضع مرة مرة غسل وجهه مرة ويده اليمنى مرة ويده اليسرى مرة ورجله اليمنى مرة ورجله اليسرى أما الرأس مرة واحدة الرأس لا يكرر. وجاء عنه أيضا نوع رابع وهو أنه توضأ مخالفا يعني غسل وجهه ثلاثة غسل يده اليمنى مرتين غسل رجله مرة مخالف كل هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على أن من توضأ وأسقى الوضوء ثم صلى ركعتين يقول فيهما بقلبه على ربه ولا يحدث نفسه بشيء من الوساوس أن هذا من الصلاة المغفرة. أن من توضأ وأسقى الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل فيهما بقلبه على ربه ولا يحدث نفسه بشيء من الوساوس ومن أمور الدنيا أن هذا من أسباب المغفرة. قال عثمان رضي الله عنه سمعت رسول الله يقول من توضأ نحو هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء إلا غفر الله له من السبب المعصية. لكن هذا عند أهل العلم مشروط باجتناب الكبائر على الصحيح، لا بد من اجتناب الكبائر التي توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب أو وجب في حد في الدنيا في الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والغيبة والنميمة، لا بد لها من توبة. قل الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونؤتكم مدخلا كريما. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة سيأتي رواه الإمام مسلم الصلاة والخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وكثرة لما بينهن إلى كثيرة الكبائر. أما إذا لم يجتنب الكبائر فإنه يعطى حسنات وتبقى عليه الصغائر والكبائر تحتاج إلى توبة، تبقى عليه الذنوب تحتاج إلى توبة، يكون له ثواب لكن المعاصي ما تكفر الكبائر، ما دام لم يتب منها تبقى عليه تحت مشيئة الله. والله تعالى كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال بعض أهل العلم تكفر الكبائر، قال بعض تكفر الصغائر، والصواب القول الأول أن الكبائر لا بد لها من توبة. نعم، إذا أدى الإنسان الفرائض وارتكب الكبائر كفر الصغائر، وإلا تبقى على الصغائر والكبائر. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان رضي الله عنه ذهب إلى إن فأصرى على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر. فيها استحباب غسل يديه ثلاثة قبل الوضوء، هذا مستحب كما في حديث حمران أن غسل يديه ثلاثة كفيه غسلهما ثلاثة مرار، هذا السنة مستحب قبل أن يتوضأ يغسل يديه ثلاثة. التسمية أولا بسم الله، التسمية هذه جاءت في أحاديث زين تسمية فيها ضعف، ولهذا ذهب الجمهور أن التسمية تستحب، ولكن بعض أهل العلم يرى أنه يشد بعضها بعضا، ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنها واجبة مع التذكر. سمي ثم يغسل يديه، ينوي أولا ينوي النية في القلب ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاث مرات، هذا مستحب. أما إذا استيقظ من نوم الليل فلا يتأكد أصلا، حتى قال بعض أهل العلم بوجوبها سبحانه أنه واجب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فلا يغسل في الماء قبل أن يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذا قام من نوم الليل يتأكد رأسه حتى أوجبها والله العظيم. وفي غير ذلك فهو مستحب، غسلهما ثلاثا مستحب. نعم، ولهذا في حديث حمران الذي غسل يديه ثلاث مرار قبل الوضوء. ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات. وفيها أن مضمض الاستنشاق السنة قبل غسل الوجه، وهما لا خلاف في غسل الوجه، السنة تقديم الغسل المضمض والاستنشاق، ولو غسل وجهه ثم مضمض واستنشاق فلا حرج، لكن السنة أن يقدم المضمض والاستنشاق. والسنة أن يكون المضمضة والاستنشاق من كفة واحدة، هذا هو الأفضل، أن يأخذ شخص ويتمضمض منه ويستنشق ثم يستنشق بيده اليسار، ثم يأخذ شخص ويتمضمض ويستنشق ثم يأخذ كفة ويتمضمض ويستنشق، وإن اجتمض مرة واحدة شخص، وإن توضأ من كفة واستنشق من كفة فلا حرج، بس الأفضل من كفة واحدة، المضمضة والاستنشاق من كفة واحدة، بعض الغرفة من غرفة واحدة، بعضها المضمضة بعضها الاستنشاق. نعم، يعمل ايش؟ لا السنة التقليد، هذا الأفضل، أفضل التقليد الوضوء. نعم. ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات. في أن مسح الرأس لا يكرر، نفس مرة واحدة، وجاء عن بعض العلم أنه ثلث فقوله ضعيف، بس مرة واحدة، يعني ما يمسح ويأخذ ماء ويمسح ويأخذ ماء ويمسح ويأخذ ماء ويمسح، لا إنما يمسح، وإذا مسح عمم الرأس شفى، سدت عليهم الرأس لأي وجه كان، لو عمم كذا أو كذا أو بدأ مثل السنة أن يبدأ بمقدم الرأس ثم يردهما إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، مثلا يبدأ هذا السنة. وإن عمم على أي كيفية لكن لا يكرر المسح مرة واحدة، ولا يقال ان هذا تكرار كله يبدا مقدس ثم يرد، لا يقال تكرار لان هذا كله مرة واحدة، تكرار لو اخذ ماء ثم مسح ثم بلل يديه ثم مسح ثم بلل يديه ثم مسح، هذا تكرار، هذا غير مشروع. مسح الكرر التكرار للاعضاء الثلاثة الوجه واليدين والرجلين، ثلاث ولا يزيد على ثلاث. نعم ها نزيد ايش تعمل على اي كيفيه، اذا عمم الراس على اي كيفيه ابدأ. ثم مسح براسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. في شرط انه لا يحدث نفسه يعني بشيء من الوساوس وامور الدنيا، يقضي في اللفظ الاخر يقضي فيهما بقلبه ووجهه، صلى ركعتين بعد هذا الوضوء الذي اسبغه يقضي فيهما بقلبه ووجهه على الله، ولا يحدث بشيء من امور الدنيا الا غفر الله له. جمع الكتاب الشرعي. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لقتيبة، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي عن عمران مولى عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو ببناء المسجد، فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء الوضوء بالواو بوضوء يعني بماء الذي توضأ وضوء فتح بالرد وضوء اسم للفعل، هذا هو الأشهر، وضوء وهو اسم للفعل بفتح بالرد وضوء طهور اسم للفعل. نعم. فدعا بوضوء يعني بماء يتوضا به. نعم. فدعا بوضوء فتوضا ثم قال: والله لا احدثنكم حديثا لولا ايه في كتاب الله ما حدثتكم، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن وضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تريها. نعم. يعني يقول لولا آية مثلها ولا ما حدثتكم، وهي الآية التي هي الوعيد على كسب العلم: إن الذين يحسنون ما أنزلنا من بينة الهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ويلعنهم، يعني لولا كسب العلم ما حدثتكم. وفيها أن الوضوء والصلاة من أسباب المغفرة، وأن يغفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى إذا اجتنب الكبائر، فإذا صلى الظهر غفر الله ما له ذنوبه إلى صلاة العصر ما بينه وبين صلاة العصر، وإذا صلى العصر غفر الله ذنوبه إلى صلاة المغرب، وإذا صلى المغرب غفر الله ذنوبه إلى صلاة العشاء، وإذا صلى العشاء غفر الله ذنوبه إلى صلاة الفجر، هذا إذا اجتنب الكبائر. طيب اجتنب الكبائر. أعاد الحديث: لولا آية من كتاب الله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. نعم. في تقريبا مسلم يتوضأ مسلم، وهذا من المعلوم أن الإيمان والصلاة شرط في صحة الصلاة، هذا لا بد منه معروف، لو توضأ كافر فلا يعتبر بهذا. وكذلك أيضا لا بد أن يحسن الوضوء، لا بد من إحسان، قد يقال الإحسان أنه إسفاره وإكماله، فإذا توضأ مسلم وأحسن الوضوء غفر الله له ما بينه وبين الصلاة الأخرى. تكلم على قوله فيحسن في خلاف بين أهل العلم، السنة الغسل إذا كان غسل جنابة أو غسل جمعة أن يتوضأ قبل أن يستنجي ويغسل فرجه وما حوله ثم يتوضأ وضوءا للصلاة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السنة. ثم الوضوء يستنشق ويغسل وجهه ويديه ويغسل رجليه ورجلين إن أحب أن يؤخرهما أو يقدمهما. ثم يغسل شقه الأيمن يغسل ما على رأسه ثلاثة حتى يروي ثم يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر. هذا هو السنة. في حديث عائشة أنه غسل الجيب توضع كامل وفي حديث ميمونة أنه أخر غسل الجيب في آخر بعد الغسل. هذا هو السنة. فإذا خرج المريح أو مشى فرده يعيد الوضوء. هذا هو السنة. فإذا حب يغتسل ثم يتوضا بذلك فلا بأس. هذا هو الأفضل. له بعض أهل العلم إلى أنه إذا سجى ونوى رفع الحدثين ارتفع ولو مع القصر وأنه يدخل يدرك الأصفر في الأحفر حد الأصفر في الأحفر. لكن الأفضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي ثم يتوضا ثم يكمل بقيه الوصف. هذا هو السنه. قوله فيحسن الوضوء ان ياتي به تاما بكمال صفته وادابه. وفي هذا الحديث الحث على الاعتناء بتعلم اداب الوضوء وشروطه. ايش ان ياتي به؟ اي ياتي به تاما بكمال صفته وادابه. وفي هذا الحديث الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه والعمل بذلك والاحتياط فيه والحرص على أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع العلماء ولا يترخص بالاختلاف. فينبغي أن يحرص على التسمية والنية والمضمضة والاستنشاق والاستنثار واستيعاب مسح الرأس ومسح الأذنين ودلك الأعضاء والتتابع في الوضوء وترتيبه وغير ذلك. يعني يقول أنه الأشياء المختلف فيها يأتي بها. بعض العلماء قال التسمية جمهور على أنها ليست واجبة. لا يترك التسمية عمدا يأتي بها حتى يكون أحسن الوضوء. يكون الوضوء صحيح عند جميع أهل العلم. وكذلك أيضا الدلف مستحب وينبغي له أن لا يتركه. وكذلك الموالاة ترتيب كذلك مرة استشار فيها خلاف لا يتركها. من أحسن الوضوء أن يأتي بوضوء تام. كامل عند جميع أهل العلم. جميع العلم يرون أنه صحيح. لكن إذا ترك الوضوء فضل العلم يرى أنه الوضوء صحيح. وترك الاستنشاق وترك الترتيب بين الأعضاء وترك الموالاة. عشان تشكر أحسن الوضوء يأتي به بآدابه ويأتي به كاملا ولا يترك الأشياء المختلفة فيها. إيش فيأتي به؟ يأتي به تاما بكمال صفته وآدابه. وفي الحديث الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه والعمل بذلك والاحتياط فيه والحرص على أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع العلماء ولا يترخص بالاختلاف. فينبغي أن يحرص على التسمية والنية والمضمضة والاستنشاق والاستنثار واستيعاب مسح الرأس ومسح الأذنين ودلك الأعضاء والتتابع في الوضوء وترتيبه وغير ذلك من المختلف فيه وتحصيل ماء طهور بالإجماع. إيش وتحصيل إيش؟ وتحصيل وتحصيل ماء طهور بالإجماع. ماء طهور يعني ما يكون مختلف فيه يعني لأن قد يكون مثلا قليل صلى شيء من النجاسة الله يرى أنه طهور الله يرى أنه غير طهور يعني يقول احتار. لولا آية في كتاب الله شرعا قولوا لولا آية في كتاب الله تعالى ما حدثتكم. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات الآية معناه لولا أن الله تعالى أوجب على من علم علما إبلاغه لما كنت حريصا على تحديثكم ولست متكثرا في حديثكم. وهذا كله على ما وقع في الأصول التي ببلادنا ولأكثر الناس من غيرهم لولا آية بالياء ومد الألف. قال القاضي عياض وقع للرواة في الحديثين لولا آية بالياء إلا الباجي فإن وراءه في الحديث الأول لولا أنه بالنون. قال واختلف رواة مالك في هذين اللفظين. قال واختلف العلماء في تأويل ذلك. ففي مسلم قول عروة أن الآية فيها قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات وعلى هذا لا تصح رواية النون. عندي قال عروة هنا الحديث قال عروة الآية ما عندي ها نفس الحديث نفس الحديث آخر إن شاء نعم. عن هشام بن عروة عن أبيه. عن حمران. ليس في المتن. عندك في المتن؟ قال عروة. ستأتي. ستأتي. وجاءت اللي بعدها. طيب. سم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم يقول لو حدث فيما نفسه أي حديث مكتسب بحيث يتمكن من إيقاع ودفع، أما ما لا يكون مكتسبا من إنسان فلا يتعلق عليه ثواب ولا عقاب. يعني يقول فعلا حواطل، يعني حواطل لا تحقق شيء تمر المراد حديث نفس الله الذي يحتقر شيئا من أمور الدنيا، أما الشيء الذي يمر شيئا عارض ويدفع ويقول لعل هذا يعني لا يصل فيها لا يخل بالثواب. نعم. وقال عبد العزيز قول هذا الوضوء أكبر أي أكمل والجرع الدار والكامل، قد يقال على هذا فكيف يكون هذا الوضوء أكبر ما يتوضا به أحد ولم يذكر فيه مذهب المين؟ والجواب أن اسم الرأس تضمنه ما والله أعلم. صحيح داخلك يعني تابع خير الرأس. فحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا زهير بن حرب، وأبو كريب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب يعني هذا الفريضة الوضوء يصلي المكتوبة على الفريضة، والحديث السابق يصلي ركعتين يعني صلى إذا توضأ واحد الوضوء صلى الفريضة أو صلى نافلة وأقبل في جنب قلبه على ربه هذا من صلى الله عليه. قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن عمران أنه قال فلما توضأ عثمان رضي الله عنه قال والله لأحدثنكم حديثا والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله اللاعنون. نعم. هذا من فضل الله تعالى وإحسان إلى عباده من المسلم إذا توضأ وأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين هذا من فضل الله تعالى. هذا من فضل الله تعالى وإحسان العبد المؤمن على حي وضوءه وصلاته وأعماله كلها. وفيها أن عثمان رضي الله عنه وكذلك كان غيره من الصحابة وأهل العلم إنما يبلغون الناس يبلغون الناس ما عندهم ولا يكتمون، فأهل العلم أحرص الناس على تبليغ العلم ونشره وأبعد الناس من كتمان العلم في الوعيد الشديد على من كتب العلم. الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهره واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وهؤلاء وإن كان في أهل الكتاب شابا لهذه الأمة من كتب العلم عليه الوعيد الشديد. وفي الحديث وإن كان في بعض من سئل عن العلم فكتم أوجب يوم بجمع من النار هذا فيه وعيد شديد، ولكن لا يتكلم الإنسان إلا بشيء يعلمه الشيء الذي لا يعلمه يتوقف فيه شيء واضح يتسلى فيه ولا يحكم. وهذا نشر العلم يكون عند الحاجة إليه وعند السؤال أيضا. نعم. نعم نعم وصلنا ما تقدم لنا المتأخر بعد ما كان المتأخر يحتاج إلى توبة جديدة كلام تدروب السابقة. نعم. هذا لا شك النقص، أقول هذا نقص لأن من صفات الرابحين العلم والعمل ثم الدعوة لبلا الدعوة والصبر، فلا بد من تشرب مثل ما على حسب الحاجة إذا كان الناس محتاجين إليه ولم ينشره أسلم أو سئل وهو يعلم كثر أسلم. أما إذا كان غيره نشره وليس بحاجة إليه ولا يعلم فيجب أن ينقص أجره. إذا كان عنده علم ولكن غيره نشره حصل المقصود الحمد لله. لما يعتبر إذا كان الناس محتاج إليه وكتبه ولا نشره أو سئل. نعم إذا كان غيره إذا كان غيره ما يعتبر في هذه الحالة لأنه ما كتب العلم مشهور كتمان كونه ما ينشر لا نشره هو ولا غيره. نعم حصل المصير. نعم ولذلك الصحابة يدفعون الفتوى إذا سئلوا عنها إذا سئلوا واحد كفر. نعم حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أبي الوليد قال عبد حدثني أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص رضي الله عنه قال حدثني أبي عن أبيه قال كنت عند عثمان رضي الله عنه فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فدعا بطهور يعني بما يعني تطهر به. نعم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. ما لم تؤت إلا يؤت ما لم تؤت كبيرة هذا في التقييد يقول ما لم تؤت كبيرة هذا قيد هذا قيد الحديث السابق أنه من صلى ركعتين يقول في قلبه وجهه لا يحدث فيما نفسه إلا وقال الله له يعني ما لم تؤت كبيرة النصوص ضم بعضها إلى بعض هذا يقيد الحديث المطلق ما لم تؤت كبيرة ومثله قول تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم مثله الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان يكفر طيبة لأنه إلى تسمية الكبائر هذا خير وفيه تقييد أنه الإحسان إحسان وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كفر الله عنهما ما سبق ما لم تؤت كبيرة وذلك الدار كله الدار كله ما دام كل ما توضأ أحسن هو الوضوء والخشوع والركوع ولم يقع كبيرة يكفر الله خطاياه دائما خطاياه الصلاة مكفرة ما دام بهذا الخير. قال كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله يعني توضأ دعا بطهور فتوضأ يعني لكن حديث مختصر. نعم قال كنت عند عثمان رضي الله عنه فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضر صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. يعني ما دام بهذا القيد ما دام كل ما توضأ أحسن وضوء وخشوع وركوع واجتنب الكبائر فصارت مكفرة. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز وهو الزراوردي عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان قال أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بوضوء فتوضأ فقال بوضوء يعني بما يتوضأ به. نعم قال أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ ثم قال إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي بعدا ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكان صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وفي رواية ابن عبدة أتيت عثمان يعني صلاته ومشيه نافلة يعني زيادة في الأجر والثواب. فقال الله له بهذا الوضوء والصلاة وكان صلاته وزيادة نافلة مشيه وصلاة نافلة يعني زيادة زيادة في الأجر والثواب. حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب واللفظ قتيبة وابي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي النضر عن ابي انس ان عثمان رضي الله عنه توضى بالمقاعد فقال الا اريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضى ثلاثا ثلاثا. وزاد قتيبة في روايته قال سفيان قال ابو النضر عن أبي أنس قال وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم. نعم هذا هو الأفضل وين قال هذا مرة هذا مرة حسن. نعم حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو كريب حدثنا وكيع عن مسعر عن جامع بن شداد أبي صخرة قال سمعت حمران بن عبان قال كنت أضع لعثمان طهوره فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نفقة. وقال عثمان رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفقة يعني يفيض يعني يغتسل من باب تكثير الطهور كل يوم يغتسل من باب النظافة تكثير الطهور. نعم. وقال عثمان رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذا قال مشعر أراح العصر فقال ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت. فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. وهذا في فضل عظيم وهذا يعني أنه لو افتر على الطهور الواجب كفى وقال فيتم الطهور الذي كتب الله له في فائدة وهو أنه لو اقتصر على مرة مرة عمم كل عضو مرة شفاه إذا أحسن الطهور طهر الطهور الذي كتب الله له ثم صلى كان هذا من الصلاة الأخرى. نعم ما بعيش ما من ما دخل الحديث قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها يعني لو صلى على مرة واحدة كفى. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال سميعا حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت حمران بن عبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد في منارة بشر. نعم نعم. قال سمعت حمران بن أبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد في إمارة بشر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال هذا بشر بن مروان وكان أمير العراق من قبل أخيه عبد الملك بن مروان. عبد الملك هو خليفة في الشام قال أخوه بشر أمير العراق وفيه الذي يقول الشاعر اللي قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مراقي قال استدل به ليث مصنوع استدل به المعطلة قال أن السوى قال السيلة استدل بهذا البيت قد استوى بشر قال معنى السوى السولة السولة على إمارة العراق وهذا فعل فاسد وهو الذي استوى هو عبد الملك وهذا أمير الله من قبل أخيه قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مراقي نقصد أن بشر هذا أمير العراق من قبل أخيه عبد الملك خليفة عبد الملك مروان الشام. نعم في مرة إيش في مرة بشر. قال سمعت حمران بن أبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد في إمارة بشر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى والصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. هذا حديث ابن معاذ. وهذا من فضل الله تعالى والإحسان، أن الصلوات كفارة، لكن بهذا الشرط ما تم الوضوء كما أمره الله، فوالله كما أمره الله ثم صلى صارت الصلوات كفارة لما بينها، يعني إذا كثرت الكبائر. نعم، في هذا القيد. نعم. هذا حديث ابن معاذ وليس في حديث غندر في إمارة بدر ولا ذكر المكتوبات. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال وأخبرني مقرمة بن بكير عن أبيه عن عمران مولى عثمان رضي الله عنه قال توضأ عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما وضوءا حسنا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. نعم، لا ينهزه عن لا ينهزه من مكانه، لا يدفعه ويبعثه من مكانه إلا الصلاة ينهزه، يعني ما قضى قام من بيته إلا الصلاة توضأ وأحسن الوضوء. في هذا الحديث بأن أحسن الوضوء يتوضأ وأحسن الوضوء ولفظ الآخر أسبغ الوضوء، فإن هذا ثم صلى فإن هذا بأسباب الأصل هي بسبب الكبائر. نعم، إيش الحديث؟ قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه، يعني ما تقدم هذا قد ينهض، يعني ينهض هو ويبعث ما قام إلا من أجل الصلاة. نعم. وحدثني أبو الطاهر يونس هذا في خبر لكي يتوضع في بيته ثم خرج إلى المسجد ما أخرج إلا الصلاة له هذا الخبر. نعم. وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدث وأن نافع بن زبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة وصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. نعم، وفيه إشراف الإسفار إسفار الوضوء وإكماله وإتمامه، أن هذا من أسفار الوضوء صلاه توضأ وأسفار الوضوء إليه ثم صلى مع الناس ومع الجماعة غفر الله له إذا تسبب كبائر. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد. نعم. لا لا، يعني استمر من الشك من بعض صلى بالمسجد أو مع الجماعة أو مع الناس متقاربة. نعم. حدثنا يحيى ابن أيوب ما تكلم على الشارع صلى الله أو شك. نعم، كمل القراءة. نعم. حدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الفرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على حديث أبي هريرة رحمه الله يشوف الحديث في مكان واحد هذا من جزاف صحيح مسلم أنه هذه من الصناعة التي تلقى بها البخاري كونه يسوق طرق الحديث في مكان واحد، وهذه الطرق فيها فوائد عظيمة، فيها زيادة وفيها نقص وفيها توضيح بعض المشكل وفي تقوية الحديث طرق متعددة شر. نعم. والبخاري له ميزة معروف هو قوة وصحة والتراجم العظيمة التي خاق بها غيره. نعم. إذا سبب الصباح كذلك رمضان يرى كلها هذه مكفرات، فاجتمع إذا سمعت مكفرات يعني أحرف الإنسان من المعصية. كلها أقول سلسلة كلها مكسرة. قال بعض العلماء إذا لم يكن له شيء يعطى يعطى زيادة حتى يعطى عجل. نعم نعم هذا إلا بالتوبة صحيح لا بد من التوبة. نعم. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة يعني بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه حاوى حدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال فقلت ما أجود هذا. قال بفضل عظيم أن توضأ وأصغر الوضوء ثم صلى ركعتين أقبل فيهما بقلبه ووجهه على الله كان هذا سببا في تكفير ذنوبه في هذا الحين. توضا ويحصل الوضوء ثم يصلي ركعتين يقبل فيهما بقلبه ووجهه. وفي اللفظ الاخر لا يحدث فيهما نفسه بشيء يعني يقبل على الله بقلبه ووجهه فلا يكون هناك وساوس ولا خواطر تشغله يقبل بقلبه ووجهه. اما الصلاه التي خالطها الكبائر الوساوس التي لا يدري صاحبها ما يقول هذا ما اقبل فيها بقلبه ووجهه لابد من هذا الشيء. هذا سبب في مصدر الى توضا واحسن الوضوء أصغى الوضوء وصلى ركعتين أقبل فيهما بقلبه ووجهه لا يحدث فيهما نفسه بشيء والمعنى واحد. الذي لا يحدث نفسه بشيء قد أقبل بقلبه ووجهه الله والذي يقبل بقلبه ووجهه الله لا يحدث نفسه بشيء فيهما بشيء يكون هذا من أسباب المغفرة لكن بقدر كتاب الشرع كما سبق هذا من الحديث المطلق ذاك مقيد هذاك يقيد هذا الحديث سابق يقيد هذا الحديث يعني إذا اجتنب الكبائر. نعم نعم. قال فقلت ما أجودها به فإذا قائل بين يدي يقول الذي قبلها أجود فنظر فإذا عمر قال إني قد رأيتك جئت آنفا قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. نعم. وهذا كذلك من حديث الرجع توضأ فأحسن الوضوء ثم قال هذا الذكر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله في الأخذ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا فضل عظيم. جاءت كلمة بفعل لا بأس به اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وجاء في آخر يقول أيضا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت وبك طهرت المجلس. هذا فضل عظيم. وهذا ايضا يقيد بحديث سابق حديث سبب الكبائر يكون الوضوء وهذا الذكر من اسباب المغفره. اذا توضا فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتح له ابواب الجنه كمان يدخل من اشياء من ايها يعني الى سبب الكبائر يدخل من أيها شاء يعني إلى السبب الكبائر. وإن زاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الصالحين فحسن لأنها ثابتة حاجة الترمذي لكن ليست عند مسلم. نعم. هذا إيش؟ لا لا كله في الترمذي أتى بهذا وهذا قال أتى بما في مسلم وزاد عليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم اجعلني من التوابين هو ذكر واحد ذكر واحد بس الزيادة هذه ما أخرجها مسلم زيادة الله مجانا التوابين أخرجها الترمذي والسند لا بأس به. نعم. نعم. هذا في بني إسرائيل ويدل على أنه قد أحيانا قد توفر الكبائر الحسنات العظيمة هذه الطغي جعل لهم عليه غفر الله لهم بها هذا يدل على أنه قد توفر الكبائر في الحسنة العظيمة وقد قال هذا في شرع من قبلنا. نعم. فيها رفع البصر ما عرفت شيء لكن في رفع البصر للصلاة وفي ضعف رفع البصر للصلاة يكون في ضعف. أما الأصبع ما أغلق كل شيء فيها. نعم العامة يرفعون أصابعهم ما أغلق كل شيء فيها. نعم ها يستقبل كل حاجة. نعم لكن إذا قال هذا الذكر هو لو استقبلت في استقبلت قبل حسن. نعم لكن ضابط إصباغ الوضوء ها ضابط إصباغ الوضوء مثل ما سبق مثل الحديث الذي الحديث الحمراء أفرع على ثلاثة ثم غسل وجهه المرفق ثلاثة ثم غسل يدعو ثلاثة إبلاغ يعني إسماء الإصباغ والإبلاغ والإسماء في وضوءه صلى الله عليه وسلم في وهو موقف مسامح بزيد من عرفه الى مزيفة توضع وضوء خفيفا ما في اصبع ثم لو وصل مزيفة توضع واصبغ الوضوء اسمى يعني اذا توضع مره ما يفهم يعني توضع وضوء خفيف مره ما في اصبع ما في اسماء فالوضوء صحيح من الاكمل اصبع من الاصبع يغسل كل يد ثلاثا او مرتين كل عضو مرتين او ثلاث حتى يصبغ ويبلغ ويسمعه وإذا توضى مرة ما أحد يكفى. نعم ورد أيضا كذلك لكن في فن لهذا بعض الشيء. نعم محتمل إذا تأمل. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الشبحاب قال حدثنا معاوية زيد بن الشبحاب وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الشبحاب الحباب نعم قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله غير أنه قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حدثني محمد بن سباح اللفظ السابق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ماذا لفظ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا يعني أبلغ أوفى. نعم حدثني محمد بن سباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه وكانت له صحبة قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بناء فأكفى منها على يديه غسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجهما فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه أنه توضأ مخالفا غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين وغسل رجليه لا بأس أن يتوضأ مخالف يغسل الوجه مرتين مرة مثلا واليدين مرتين واليدين ثلاث ولكن الأكمل أن يغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاث وينصف برأسه مرة ويغسل رجليه ثلاث هذا هو الأكمل ثم يليه أن يغسل العضو مرتين وجهه ثلاث مرتين ويديه مرتين ويديه مرتين ثم مرة يغسل وجهه مرة يديه مرة الرأس مرة معروف أنه لا يمتحل معلوم هذا ويتوضأ مخالفا أربع حالات يتوضأ ثلاثا مرتين ومخالفا يعني يخالف بين أعضاء بعضها ثلاث وبعضها مرتين وبعضها مرة هذا في أسفر الوضوء هذا من الحديث في هذا الأحيث أنه أسفر الوضوء وأتم الوضوء. نعم هي أنه توضأ تمضض واستنشق من كف واحدة هذا هو الأفضل يأخذ كف من الماء يتمضض في بعضها ويستنشق منها ثم يستلزم في يده اليسار وإن توضأ من كف واستنشق من كف فلا بأس لكن الأفضل من كف واحدة يأخذ كف من الماء يتمضض منها ويستنشق منها ثم يأخذ كف ويتمضض ويستنشق ثلاث مرات وإن أخذ كف توضع يعتمد من ثلاث من كف من ثلاث أكف مستشر من ثلاث أكف فلا بس، لكن الأول هو الأفضل. نعم. وحدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان وابن بلال عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر الكعبين. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معم قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد وقال مضمض واستنثر ثلاثا ولم يقل من كف واحدة. وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبرا بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه. هذا السنة، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب إلى قفاه ثم رده إلى مكانه بدنه. هذا يعتبر مرة واحدة، يأخذ ماء يعني يقول يده بباء ثم يتحرك من مقدم إلى قفاه ثم يرده إلى مكانه بدنه. إن عكس فلا بأس، إن مسح بيد واحد من جميع الجهات فلا بأس، لكن الأفضل هو يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يرده إلى مكانه بدنه. هذا يعتبر مرة واحدة. نعم. نعم. في خلاف بعض الشرير من بعض الرأس، فهو أنه لا يجوز، لأن الله قال وانسحوا برؤوسكم يا ابن التعميم. نعم، يا ابن التعميم. نعم. فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. حدثنا عبد الرحمن بن بشير العبدي قال حدثنا بهزن قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل إسنادهم واقتص الحديث وقال فيه فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات. وقال أيضا فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة. قال بهز أملى علي وهيب هذا الحديث. وقال وهيب أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين. حدثنا هارون بن معروف قال وحدثني هارون بن سعيد الهيلي وأبو الطاهر قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم اللازمي رضي الله عنه يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا، مسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنفاهما. أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا، ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما. قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث. نعم. وهذا في ذنة غسلت العضو ثلاث وسكت عن رجلين قال حتى أنقاهما، والثلاث هي الأكل، غسل كل عضو ثلاث والأكل الأسرع. نعم. ثم أخذ غرفة فجعل فيها هكذا أضافها إلى يده الأخرى. نعم، هذه مرة في البخاري، أخذ بيده مرة في البخاري، أخذ بيده وأضافها إلى الأخرى. غسل اليدين له أحوال، ما يدخل يديه في الإناء ثم يغسل، أو يأخذ بيده ويصب على الأخرى، وإن غسل بيد واحدة لا بأس، لكن ما تبلغ اليد إذا أضاف إلى الأخرى حتى يبلغ يكون أحسن. أحسن باليدين. اليدين نعم. الغرب اليدين ممكن. أو يأخذ بيد اليمنى ويضيفها اليسرى ثم يمسح. فإن أخذ بيد واحدة فلا بأس. الغالب أن اليد واحدة ما تبلغ، تحتاج إلى غرفة ثانية. نعم. نعم. ما جاء عن رواية البيهقي ما جاء فيه شك، لأنه أخذ ماء غير ما فضل في أذنيه غير ما فضل رأسه، يعني الرأس أخذ إلى أن أخذ ماء لرأسه غير ما حجر قال في البلوغ أذكر أنه قال بلوغ لكن في رواية مسلم أخذ برأس ماء غير صبيته هذه أخذ ماء للرأس غير الرأس يغسل به أما الأذنين أما الأذنان فبأخذ الرأس هذا في غسل الرأس مسح الرأس الشعب ثم غسل يديه ثم أخذ ماء في بعض النسخ كان المثل قال ومسح برأسه بماء غير صب يده غير الماء اللي غسل بيده غير قبل يعني غسل يديه ثلاثا ثم أخذ ماء للرأس مسح غير الماء غير الرطوبة التي بقيت بيده من غسل يديه أخذ ماء جديدا للرأس أما الأذنان فبعثنا للرأس الرأس الأذنان شيء واحد إن كان بعض العلماء قال يستحب أن يأخذ ماء جديدا للأذنين لكن الصواب أنه ما شيء واحد في هذا الحديث فيه أنه أخذ ماء للرأس غير الماء الذي أخذه لجده نعم قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتظر هذا فيه الأمر بالإيثار بالاستجمار والأمر بالاستنثار أما الأمر بالاستنثار فهو واجب ويدل على وجوب الاستنشاق والاستنثار غير الاستنشاق الاستنشاق هو أن يجذب الماء بطرف أنفه والاستنثار هو أن يخرج الماء بيده بس من تمضض فلينتهي وإذا فليجعل في أنفه ماء ولينتهي إذا تمضض في أنفه ماء ولينتهي فهذا واجب وهو يدل على وجوب الاستنشاق أما الإيثار في الاستنشاق فهذا مستحب لما يجب في الحديث الآخر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه الاستجمار هو مسح محل القبلة والدبر وهذا الغائط والبول يستجبر ثلاث أحجار يقطع على وجهه فإن لم ينقي زاد رابعا فإن أنقذ رابع فالأفضل أن يوتر أن يزيد خامس فإن لم ينقي زاد حجرا ثالثا فإن أنقذ الثالث فالأفضل أن يوتر وأن يأتي بحجر سابع هذا الأفضل إلا بفهذا الحرب لكن لا يقتصر لكن لا يقل عن ثلاثة هذا الأحجار لا بد منها ويجزي أقل من ثلاثة فلا إذا أراد أن يجتدي بها على الماء أما إذا أراد أن يغسل بالماء حتى هو الأولى يستجمر بحجر واحد أو بحجر إمام يعني إذا أراد أن يكتفي بالأحجار على الماء فلا بد أن يكون ثلاثة فأكثر يكون ثلاثة يكون منقية ولا يوقع النكر يسير لا يجزله إلا الماء ويوقع إذا أنقى بثلاث الحمد لله وإن لم ينقي بثلاث زاد رابع إذا أنقى بالرابع فلاف من يزيد خامس حتى يقطع على وجهه نعم نعم حتى ينقي حتى يقضي الحد لكن في الغالب لا فيزيد على السبع نعم حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن همام بن المنبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق من خريه من الماء ثم لينتظر نعم ثم لينتظر هذا رحمك الله هذا أمر والأمر للوجوب ينتظر معناه يخرج الماء من أنفه نعم حدثنا يجذب الماء من أنفه كلب الماء بطرفه والاستثار إخراجه نعم لكن طبعا هل هو بلا جذور في المضمضة نعم لو بلع الماء الذي يتمضم به ما تشيفه لكن ينبغي أن لا يبلع وضعكم حتى قال ما بلعه حصل مقصود لكن ما ينبغي له نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي ادريس الكولاني عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضا فليستنفر ومن استجمر فليوتر. نعم، في امران، لكن احدهما جاء ما يصفه عن الوجوب وهو الاستجمار، الاستجمار فليوتر. الحديث الاخر: من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج عليه. الثاني الانتثار على واحد، وهو يدل على وجوب الاستشاق، والصواب ان المضغ والاستشاق واجب الثاني في الوضوء وانه لا بد منهم، وهما داخلتان في غسل الوجه. فاشار النووي الى صارف الاستجمار الامر يوتر. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى أسأل حديث في القبر من السجوة فقط. قوله ومذهبنا أن الإيثار فيما زاد على الثلاث مستحب، وحاصل مذهب أن الإنحاء واجب والزفاء ثلاث مساحات واجب، فإن حصل الإنحاء بثلاث فلا زيادة، وإن لم يحصل وجب الزيادة، ثم إن حصل بوتر فلا زيادة، وإن حصل بشفع كأربع أسلس استحب الإيثار. وقال بعض أصحابنا: يجب الإيثار مطلقا بظاهر هذا الحديث. وحدث الجمهور الحديث الصحيح السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، من لا فلا حرج. ويحملون حديث الباب على الثلاثة وعلى المسلمين في الدار والله أعلم. والاستنثار. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ففيه دلالة ظاهرة على ينثر أو ينثر ينثر أو ينثر ينثر ينثر ينثر في النفس. نعم. ففي دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق، وأن الانتثار هو إخراج الماء بعد الاستنشاق مع ما في الأنف من مخاط وشفي، وقد تقدم ذكر هذا. وفي دلالة لمذهب من يقول الاستنشاق واجب لمطلق الأمر، ومن لم يوجبه حمل الأمر على اليد بدليل أن المأمور به حقيقة وهو الانتثار ليس بواجب بالاتفاق. فإن قاموا فإن قالوا ففي الرواية الأخرى: إذا توضأ فليستنشق من قرين من الماء ثم لينتثر، فهذا فيه دلالة ظاهرة في الوجوب، لكن حمله على الندب المجتمع ليجمع بينه وبين الأدلة الدالة في الاستحباب والله أعلم. إيش لكن حمله؟ لا إيش لكن حمله؟ لكن حمله على الندب المجتمع ليجمع بينه وبين الأدلة الدالة في الاستحباب. الأصل في الأمر في أوامر الوجوب، العقب من هواجب. نعم. قوله لينتثر متمسك لأحمد وإسحاق وأبي ثور على وجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل، والجمهور على أن ذلك من السنن فيهما، متمسكين في لأن فروض الوضوء محصورة في آية الوضوء، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعرابي توضأ كما أمرك الله، فليس في الآية ذكر الاستنشاق. بدليل أنه قصع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اقتصر في وضوئه على الأعضاء الأربعة ولم يزد عليها، وذلك يدل على أن غيرها من الأعضاء ليس فعله بواجب. وهذا عمدة أصحابنا في حكمهم بحصر فروض الوضوء في ستة: إن النية مفهومة من قوله إذا قمتم، أي إذا رسموا قيام، والماء المطلق من قوله فلم تجدوا الماء، ومن تضمن الغسل له، والأربعة الأعضاء المنصوص عليها في الآية، وما عدا ذلك من أحكام الوضوء مأخوذ من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنه متأكد ويسمى سنة، وغير متأكد ويسمى فضيلة، كما هو معروف في كتب أصحابنا. من كلام هذا قرطب يا أطلع المقصود الإشفاق الأقل أنه واجب، هو داخل في غسل الوجه، تابع لغسل الوجه، والأقل في الأوامر الوجوب فلا هو الأخر، ينبغي المسلم ألا يخل المرضى من الاستشفاء. نعم. والآن قسمنا قال: وقال أبو الحسن من الخصار: ويجوز أن يقال إنه أخذ من الاستجمار بالبخور، لأنه يزيل رائحة قبيحة، وقد اختلف قول مالك وغيره. نعم. في معنى الاستجمار في هذا الحديث. نعم. يعني هذا مو صحيح أيضا. نعم. من قال هذا مو ضعيف أبعد يعني. وش؟ أن الاستجمار البخور. يعني يقول لأن يعني هذا ما فيه إزالة الرائحة في المحل. نعم.